موقع طريق الإسلام يقدم لكم. حي الله الإسلام دين المحبة والسلام، دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام، من وحي رب العظيم، من في رسول الأنام. فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا تذوق المعاني. الهدف من برنامج ده يا جماعة النهاردة أن احنا نتذوق معاني العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصلاة والصيام والتسبيح والحج وغيره من العبادات، كان هناك ولا زال من يقوم بهذه العبادات غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى إذن كل الكائنات بتصلي وتسبح لله عز وجل، والملائكة تطوف بالبيت المعمور كما نحن نحج إلى الله عز وجل في بيته الحرام، والملائكة لا تأكل ولا تشرب وتمسك عن ذلك أبدا كما نحن نصوم. فالهدف مش وجود ظواهر العبادات وأشكال العبادات وأجساد العبادات، ولكن الهدف المعاني التي نحصلها من وراء هذه العبادات، كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله إيه؟ التقوى منكم. فالتقوى والعمل القلبي الذي يصل إلى الله عز وجل هو الهدف من وراء كل العبادات. فعايزين نفهم معاني العبادات إن شاء الله النهاردة، هنبدأ ونفهم معنى من معاني عبادة جليلة جدا وهي الأذان. هنبدأ إن شاء الله في الصلاة اللي هي أهم العبادات بعد الشهادتين، ومقدمة الصلاة هي الأذان. والأذان بصفة عامة هو الإعلام بدخول الصلاة بذكر مخصوص. يعني الكلام ده، يعني تخيل أنت في البيت مثلا وجاي لك حد بتحبه جدا جدا، والدك أو ابنك أو زوجك مثلا جاي من السفر ومشتاق جدا أن أنت تشوفه، وبعدين بعت حد من أولادك أو حد من اللي معاك في الشقة يقف في البلكونة يشوف الشخص ده وهو جاي عشان يعرفك أول ما يشوفه من بعيد. وبالفعل أنت قاعد وجي الشخص ابنك مثلا اللي واقف في البلكونة وجي وقال لك: فلان جه، فلان أنت مستنيه وبتحبه ده جه. هو ده الأذان، اللي هو الإعلام بدخول الوقت، إن الشخص اللي قال لك ده فلان جه أعلمك بقرب لقاء المحبوب اللي أنت بتحبه ومستنيه. هي دي بالضبط فكرة الأذان، إن الله سبحانه وتعالى يعلمك بدخول الوقت الذي ستلقاه فيه وتكلمه فيه سبحانه وتعالى. الناس بتنقسم بقى عند الأذان لإنسان بينشط ويعني تأتي همته ويفرح بدخول الوقت لقرب لقائه بالله عز وجل وينطلق وينشط للقاء الله، وإنسان تاني بيقوم وهو كسلان. وده الفرق بين المؤمن المحب لله عز وجل وبين من يأتي وهو منافق. لذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يعني هم فعلا بيقوموا ولكن إيه؟ قاموا كسالى، بيبقى قايم كسلان. بخلاف زي ما احنا قلنا المثال اللي احنا قلناه ده، لو انت مستني حد بتحبه تبقى قايم سعيد وراح تجري على الباب عشان تقابله. ده حال المؤمن لما بيسمع الاذان بيتحرك في نشاط وحب لله عز وجل لكي يلقى الله عز وجل في عبادة الصلاة. الاذان له الفاظ طبعا كلنا عارفينها، لكن عايزين نفهم معانيها. اولا يبدأ الاذان بالتكبير: الله اكبر. طب ليه بدأ الاذان بالتكبير؟ لان الله عز وجل يعلمك ويذكرك انه الاكبر. الله عز وجل أكبر من كل ما تنشغل به، أكبر من النوم لو أنت نايم، أكبر من الشغل لو أنت بتشتغل. الله عز وجل هو الذي يرزقك، فكيف تشغل بسبب الرزق عن الرزاق؟ الله أكبر من أي حاجة مباحة ممكن بتعملها، الله أكبر من حاجة أنت مشغول بيها زي ممكن مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، من الفيسبوك، من الواتساب، من أي حاجة بتعملها. الله أكبر، فاذهب إلى الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وفينا لطيفة جميلة جدا أو كذا لطيفة. الأولى أن الأذان بدأ بالشهادتين قبل الأمر بالصلاة أو قبل التذكير بالصلاة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين الأمر بتاعنا اللي هو حي على الصلاة. ليه جت الشهادة قبل الأمر بالصلاة؟ لعدة أسباب. أولها أنك إذا كنت ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولا تحب ولا تعبد إلا الله وتقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك ولا بد أنك ستذهب إلى الصلاة. فتذكير بالشهادة وهي السبب الرئيسي لانقيادك في الصلاة. السبب الثاني ان انت ما تقول اشهد ان لا اله الا الله. يعني اشهد ان لا اله الا الله؟ يعني اشهد انه لا معبود بحق الا الله. وايه معنى العبادة اصلا؟ العبادة كما يقول العلماء هي كمال الحب مع كمال الذل. يعني انت كمال حبك لله وكمال ذلك لله. فاذا كنت هذه حالك ان انت في غاية الحب وفي كمال الحب وفي كمال الذل لله عز وجل، فاذهب الآن لتحب الله عز وجل وتلقى من تحب وتتذلل له بالسجود بين يديه. السبب الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. أما تكون بتشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، وهو الذي أمرك بالصلاة وحافظ عليها في حياته كلها، وكانت آخر وصيته صلى الله عليه وسلم قبل موته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا كان هذا حالك مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنك تشهد له برسالة وأنك ستجيب هذه الوصية، فاذهب إلى الصلاة التي أمرك ووصاك بها. يبقى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. يعني هلم تعالى، المؤذن بيقول لك تعالى، دخل وقت الصلاة، حي على الصلاة، يعني تعالى إلى الصلاة، حي على الفلاح. ليه حي على الفلاح بعد حي على الصلاة؟ لتعلم أن الفلاح الحقيقي والنجاح الحقيقي إنما هو هنا في الصلاة. كتير مننا ممكن يبقى مشغول بمذاكرة مثلا أو بعمل بيعمله ويظن أن هذه المذاكرة أو هذا العمل هو سبيل للفلاح، فالمؤذن بيذكرك يقول لك حي على الصلاة، تقول لا ده أنا عايز أذاكر أو عايز أعمل الشغل اللي بعمله أو أكمل الحاجة اللي بعملها، يقول لك لا حي على الفلاح. إذا أردت الفلاح في حياتك فهو هنا في الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله الله، وكده تنتهي صيغة الأذان. أنت بتعمل إيه لما تسمع صيغة الأذان؟ أولا بتردد الأذان، تقول مثلما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه في حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ المتوقع أن المؤذن بيقولك حي، يعني تعالى هلم تعالى إلى الصلاة وتعالى إلى الفلاح، تقول أنا جاي أنا جاي أهوت. لا، أنت بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يحول بيني وبين ترك الصلاة ولا قوة على الإتيان من الصلاة إلا بالله. يعني مش هقدر أتحول من الحال اللي أنا فيه إلى حال إنسان مصلي، ولا أقدر أن أكون من المصلين إلا بقوة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، تجرد من الحول والقوة. بعد كده بتقول الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طب ايه معنى الدعاء ده كمان واحنا بنقول معنى الاذان عشان نبقى فاهمينه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. قالوا الدعوة التامة، اما الدعوة التامة اللي هي الاذان لانها تامة، بدأت بالشهادة اللي هي اول اركان الاسلام، وبعدها الامر بالصلاة والتوحيد ختمت بالتوحيد، فهي دعوة تامة اشتملت على جميع ما تتطلبه هذه الدعوة اي النداء. أو اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي الدعوة إلى الإسلام، هذه دعوة تامة إلى يوم القيامة لن يطفئ نورها أحد على الإطلاق، بل إنها تامة بإذن الله عز وجل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي ستقام بعد قليل، آتي محمد الوسيلة، والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا على عبد من عباد الله سيكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إيه المقام المحمود؟ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي ستكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حينما يذهب الناس جميعا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد الله عز وجل ويستشفع في بدء الحساب. فالله عز وجل يبعثه في هذا الوقت يكون في المقام المحمود الذي يحمده جميع الخلائق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من قال ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا له بذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. فبذلك نكون قد فهمنا معنى الأذان ومعنى صيغة الأذان ومعنى الدعاء بعد الأذان، وإن شاء الله نكمل معاني أخرى في حلقات قادمة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب و الزمان.